انا اول نصيحة انصحها لبنتي ولبناتي ولاولادي ولكل الذين على الشاشة، يضعوا يوم عرفة المحمول داخل الخزانة ويغلقوا عليه الباب، زي بالضبط ايه صفدت الشياطين، نصفت هذا الشيطان في هذا اليوم. لا داعي لان نستقبل يا شيخ اصل في اخوات بيبعتوا لي دعوات واذكار معينة ونصائح، وبعدين بيصفوا لي كيف اعد طعام الافطار يوم عرفة على المغرب للأسرة. لا شوف، الله الغني عن النصائح في هذا اليوم، هذا يوم ذكر ويوم دعاء ويوم عبادة ويوم الصيام. اول حركة نعملها نغلق على المستحدثات الايباد الكمبيوتر الا اذا كان عملا يعني المحمول، بحيث ان احنا يليت بيني وبينك بعد المشرقين. فهذا هو الامر الاول. الامر الثاني، اذكر نفسي واسرتي ان يكون ذاكرين لله. يعني انا في يوم عبادة اتمثل بالملائكة انهم لا يفترون. يعني لا يفترون، يعني لا يتوانى الواحد منهم عن ذكر الله عز وجل، ولا يفطر ولا يشعر بالكسل او التكاسل. فهذا يوم كما من الله على الطائفة ان ذهبوا الى شعيرة الحج وربنا يتقبلها منهم ويعودون الى بلادهم سالمين غانمين، ويعد ويفتح لمن لم يحج ان يذهب ان شاء الله. فنحن نشارك هم هناك في هذا اليوم على عرصات عرفة، افضل يوم طلعت فيه الشمس، يعبدون رب العباد عز وجل. وسبحان الله في نفس الوقت نحن نشاركهم، هم لا يصومون لكننا نصوم، نصوم ندعو نقرأ القرآن نستغفر ننتهي عن الأخبار المتناقلة بين هنا وهنا، بحيث نفرد هذا اليوم لعبادة خالصة لله، أشعر أنني فعلا مع الله. يعني يعني يعني لا يفتر ذكري عن الدعاء سبحان الله، ولا يفتر حسي عن العبادة وعن الاستغفار وعن ذكر الله وعن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قراءة المصحف وعن الدعاء إلى الله عز وجل، لأن هذه اللحظات مفتحة الأبواب. وندعو الدعوات التي يعني تعود علينا بالفائدة، ندعو الله عز وجل بالجنة، ندعو الله عز وجل أن يثبتنا على الدين، أن يبعدنا عن الفتن، أن يبعدنا عن مضلات الأمور، أن سبحان الله أعد صادقا نفسي أنني أحافظ على الصلاة في وقتها وأدي الحقوق لأهلها، لا أخذ أكثر من حقي وأدي الواجب الذي علي وهكذا. فبهذا الإطار يتعايش الإنسان مع يوم عرفة إن شاء الله.